حججنا في عام ماضي وكان يوم التشريق الأول والثاني والثالث نقضي نهارنا في حوض البقر وفي الليل نبيت في منى، هل علينا شيء في ذلك؟ ليس عليكم شيء إن شاء الله، ليس عليك الأفضل بقاءه في منى، ولكن لو خرجت لا حرج، المهم أن تبيتوا في منى والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.